هنا النووي جعلها من فضائل إيش؟ الخضر. والحق أنها لابد أن تكون من فضائل موسى والخضر، يعني فهم كيف؟ فأنت اجعلها، اجعلها من فضائل موسى والخضر، بس احنا عجلنا به لأنه هو الأهم الآن، لأن هي فضيلة لموسى، لأن فيها علم غزير وفيها تواضع موسى، فنعجل به. موسى عليه السلام يتواضع، يضرب أكباد الإبل ليتبع الخضر، والخضر الاختلاف عريض فيه بين أهل السنة والجماعة، هل هو ولي أم نبي؟ لما يتبع، لما يتعلم نبي من ولي، هذه مسألة عظيمة جدا، لكن أنا أعتقد أنه نبي، لأنه هذه يعني اعتلى بها بعض الناس بأن الولي الولاية إيش منزلة أعلى، هي فوق ونبوة وتحت الإيه الرسالة، هذا بالنسبة للولاية، وهذا خطأ مبين طبعا. قالوا أن موسى النبي قد اتبع الولي فالولاية أعظم، وهذا خطأ مبين أبدا أبدا، كيف ذلك؟ بل الكرامة الولاية تكون معجزة لإيش للنبي، لكن أنا نقول في هذا الباب. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في فضائل موسى والخضر عليهما السلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. معناه مررنا عليه بس ماشي، عمرو محمد الناقد هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. وإسحاق ابن إبراهيم مقرونا بإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، هو إسحاق ابن راهويه الفحل قرين الإمام أحمد الذي دار الدنيا حديث لطلب الحديث، يعني لو لم يفعل في هذه الأمة حسنة إلا حسنة واحدة لقلنا كفى، ألا وهي تخريج مثل البخاري، تخريج مثل البخاري. إسحاق بن راهويه كان أفقه من أحمد، كان متقنا، كفاه فخرا بالإنصاف لما جلس أمام الشافعي يناظره، وبعدما علم إتقان الشافعي قال: فاتني علم كثير من علم هذا الإنصاف، يا ليتك تعلم كريم تعلم هذا وتنشره لتتعلم، فعندما تتعلم تستطيع أن تقنع غيرك. فقال إسحاق، قال: فاتني علم كثير. إسحاق بن راهويه روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن، إلا الترمذي لم يكن مهما. وعبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد مقرونا بهم أيضا من رجال الصحيح. ومحمد بن أبي عمر المكي، وأيضا ابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر كثير ما يأتي مسلم عندما يروي عنه يقول ابن أبي عمر، ما لا يذكر باسمه، يقول ابن أبي، وحدثنا ابن أبي عمر، أو يقول أخبرنا ابن أبي عمر، ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة. كلهم عن ابن عيينة، عن سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة الثقة الثبت، قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان ابن عيينة كان ثقة ثبتة، لم يكن كثير الحديث، لكنه يعني اختلط بآخرة أو تغير بآخرة، وأيضا كان مدلسا، لكن سفيان كان يقال فيه لا يدلس إلا عن إيش؟ عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. قال: واللفظ لابن أبي عمر قال، وهذا من بديع تصنيف الإمام إيش مسلم، يفرق لفظ لمن والإقبال لمن. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار، والعلماء يقولون أثبت الناس عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي وهو من الثقات الأثبات من النبلاء من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو الذي يعني قال مجاهد أو ابن جبير ما أذكر الآن، لحظة، لا سعيد بن جبير هذا الذي قتل عند الأربعين، قتله الحجاج، الإمام أحمد تأسف جدا قال قتل الحجاج سعيد والأمة بأسرها كانت أحوج ما تكون لعلمه. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، كان عالما نبيلا تقيا نقيا، لكنه أخطأ فيما حدث في فتنة ابن الأشعث عندما خرج، والخطأ منه الخروج على ولاية الأمور لا يجوز، هذا الحق خطأ منه، لذلك قتله، لكن قتله ظلما، ولو لم يكن ظالما في قتله لما استجيب فيش دعواه. كيف ذلك؟ نقول لأن السلام قال: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، حديث مر علينا في اليهود لما قالوا السلام عليكم، قال ان سلم يستجاب لهم في، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم في، ليش؟ لانه ظالم متعدي في الدعاء. فسعيد لو كان ظالما لما استجاب، لكن الاستجابه كانت اسرع مما تصوره عبد، عندما قال سعيد، لما قال له انت سعيد بن كسير، قال انا سعيد بن جبير، فقال بل انت سعيد شقي بن كسير، فقال امي علمت اسمي حين سمت. وطبعا تتعلمون بقى القصه المشهوره لما اخذه يمينا يسارا فاينما تولف فثم وجه الله، طبعا أتعبه جدا في هذا الباب، فلما أراد أن يقتله قال لا يسلطك الله على إيش، على أحد بعدي، فأصيب ببصر، بصر ضم فقط ببصر، في صدره وكان يقوم من الليل مفزوعا يقول مالي ولا سعيد مالي ولا سعيد، وقتل بعده بأيام قليلة معدودة، فقتل ظلما لكنه قد أخطأ في اجتهاده، اجتهد خطأ سعيد بن جبير، لكن هو كان عالما فحلا، كان ثقة ثبتا، وكان من تلميذ الإمام الحبر، حبر هذه الأمة ابن عباس. قال الإمام أحمد قتله يوم قتله والأمة أحوج ما تكون إلى علمه، رواه له الجماعة. قال قلت لابن عباس، لمعلمه وشيخه ابن عباس الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس حبر هذه الأمة ترجمان القرآن، هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكريم مين أخويا؟ أنت ليش تكلمت فيه؟ مين اللي قال أربعة؟ في واحد قال أربعة من الاتجاه دوت كده يعني، خلاص حاتم، وأنت ما شاء الله أذنك جاءت بسرعة وما كانت عنده. طب حاتم أنت نريد نفرد لك باعا من الوقت، نسألك أسئلة ونرى براعتك. كان تائها فنبهته بسرعة. تعرف أن هذا الطلبة في الغش في الاختبار بيعملوا كده؟ هو بيجلس يقول انا مالي شأن، هو اعطاني الورقة اكتب منها، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء، هو جالس اعطاني الورقة، فيبقى المسألة ليست بغش. نعم، هو من العبادلة الاربعة. العبادلة الاربعة هم، طب ليش عبد الله بن عمرو العاص؟ ليش مش عبد الله بن مسعود؟ اخطأت. ليش مش عبد الله بن مسعود؟ طب ما هو اجتمعوا على ابن عبد مسعود رضي الله عنه، يعني ما هو عندما هو احنا هقول نفس الكلام، عندما مات الصحابة اجتمعوا على ابن مسعود، ايش فيه؟ ايه اللي جابت العسل دي؟ مخرج فهلوة، قالوا اضغاثوا احلام. لا، ويقال ان عبد الله بن مسعود كبير السن، فيظن انه ايش؟ يعني انه مات مع الذين ماتوا، ما يقولش هذا الكلام. لكن عامة العبادلة الأربعة لأنهم تقاربوا في السن جدا، وأيضا احتاج عليهم الناس من التابعين وغير التابعين لعلمه، وهو من العبادلة الأربعة روى له الجماعة. قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتى الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل. جزاك الله خيرا. طبعا احنا شرحنا اول الحديث امس وبينا كيفية الفضل العظيم في مسألة الانكار على نوفل، وان ابن عباس قد غلظ له لانه افتى بغير علم وقال عدو الله، كذب عدو الله، لانه تكلم وتقحم كانه تقحم النار على بصيره، من افتى بغير علم قد تقحم النار على بصيره. وتكلمنا على فضل موسى وفضل العلم في هذا الباب، لكنه قال لما جاء بنو اسرائيل وهم افقه منا في هذه المساله، انهم لما رجعوا يسالون عن ايش؟ عن الاعلم. احنا بنسال عن الاشهر، بنسال عن المتقدم، هذه مصيبه كبرى في العوام في هذا الزمان. فقال موسى لما قالوا موسى من اعلم اهل الارض؟ قال انا. وموسى قلنا أنه ما قال أنا هذا إلا بالقرائن المحتفة التي تثبت له أنه هو الأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى. فميزة موسى كانت من آدم عندما قال له أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي استفاك الله جل في علاه برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيدي، وعنده التوراة، التوراة فيها كل الأحكام. فهو لما وجد التوراة وراجع أن الله جعل خصه بالكلام واصطفاه على الناس، فقال أنا الأعلم، هذا الكتاب هو أعظم الكتب، كتب التوراة، كتاب التوراة هو أعظم الكتب عند الله جل في علاه، فقال هو الأعلم بهذه القرائن. لكن هو يعني جاءت هنا يعني كأن موسى عليه السلام يعني لما قال ذلك عاتبه ربه جل في علاه أنه لم يرد العلم الإيش لله، لأن الذي أحاط بكل شيء علما هو من؟ الله. جائز أن يكون هناك رسول غير موسى عليه السلام، أن الله جعل بعث رسولا غير موسى عليه السلام وأعطاه كتابا فوق كتاب التوراة، وارد ولا غير وارد؟ وارد. والدنيا بأسرها لا يعلم عنها شيئا الإمام النبي موسى عليه السلام، فعاتبه ربه جل في علاه عندما قال أنا، فقال الله جل في علاه معاتبا إياه بل عبدي فلان أعلم منك. فهذه المعاتبة من الله جل في علاه فيها دلالات. الدلالة الأولى أنه قد يجتهد النبي، قد يجتهد النبي ويصح له، وهذا كما قلنا في محمد صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد، عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهدات والله أعلم يقر على الخطأ. فهنا اجتهد موسى عليه السلام، اجتهد فقال أنا الأعلى، وعنده قراءة محتفة لأنه عنده الآلة في الاجتهاد، ففيها دلالة على أن كل نبي له أن يجتهد، وهنا الأصل الأصيل يجتهد، ولكن المسألة عند الله جل في علا الوحي يقر أو لا يقر، فما أقره الله جل في علا على اجتهادي، قال بل فلان أعلم منك، بل فلان أعلم منك، فعتبه الله جل في علا وبين أن وهذه المعاتبة كما قلنا كان عتابا رقيقا لطيفا لموسى عليه السلام أن لم يرد العلم لله جل في علا، ولأن الله جل في علا هو الذي أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، قال الله جل في علا الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا بالنسبة لموسى غيب، وإن كان شهادة لغيره فهو غيب نسبي، والغيب النسبي الإضافي والغيب المطلق لا يعلمه إلا من؟ إلا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك قال الله جل وعلا بل عبدي فلان، أو إن عبدا من عبادي في مجمع البحرين هو أعلم منك، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. هذه فضيلة ليس بعدها فضيلة للخضر، كيف كريم؟ كيف ممتاز ممتاز، أنا هذا الذي أريده، لكن هو سرحان مش عارف يأتي بها من الأول، قال إن عبدا من عبادي، فالتشريف من وجهين، نعم صحيح، وسمه بالعبودية وهي أشرف المقامات، وأيضا أضافه له إضافة تشريف، صحيح ولا لا؟ قال إن عبدا من عبادي، فوسم أولا بالعبودية، والعبودية هي أشرف المكانات وأعظم المنازل، كما قال الله تعالى مشرفا نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، قول الله جل في علاه حتى في الدعوة لله، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ايضا في قول الله جل في علاه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثلي ولا شهداكم من دون الله الى اخر الايات. فاذا العبوديه هي اعظم المنازل، لذلك قال ان عبدا من عبادي، الثانيه انه اضافه له، مع ان الجميع خلق لله، الجميع خلق لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ لكن هنا الاضافه اضافه زياده تشريف، زياده، قال من عبادي زياده تشريف، كما قال الله تعالى على الأولياء في الحديث القدسي المشهور أشرف حديث عند أهل الشام، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، هذا الولي وشرفه الله به بمقام العبودية، قال وما تقرب إلي هذا الولي، بدل منه الآن وما تقرب إلي إيش؟ عبدي، فأضافه إليه، والإضافة هنا إضافة تشريف، لأننا قلنا بالتكرار نعلم الشطار ويحدث به الإيه؟ الاستقرار. المضاف إلى الله نوعان، إضافته معنى معاني، وإضافته أعيان، الأعيان المستقلة إضافة مخلوق للخالق، طب ما الكل خلق، قلنا الإضافة هنا زيادة تشريف، زيادة عناية وتشريف، وأما المعاني قدرة الله كلام الله عزة الله صفة، إضافة صفة لإيش؟ الموصوف، قال إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، ثم بين الفضل الأعظم هو أعلم منك، فيها فضيلة العلم، فيها فضل، وهذه أيضا التي تدل على إيش؟ على الإجابة في قول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيدل أن فضيلة الإنسان كلما كان أعلم كلما كان أرفع منزلة، لذلك قال علي بن أبي طالب قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون أهل العلم أعداؤه، يبقى إذن المسألة تفاوت الدرجات وترفع درجات بالعلم، بالعلم وإن كان أصغر الناس سنا، ألا ترى أن عمر بن الخطاب رفع ابن عباس فوق منازل أهل الشورى، يدخل ابن عباس الصغير السن الحدث السن لم يبلغ العشرين أو أقل أو أزيد بقليل، ثم بعد ذلك يرى مجمع الشورى مع عمر بن الخطاب كلهم رجال كبار كبار السن من المهاجرين والأنصار وأيضا من مسلمة الفتح يجلسون في مجلس شورى عمر، ويدخل هذا الحدث حتى أن بعض الصحابة لم يستطع قبول ذلك، قال كيف تدخل علينا هذا الحدث وأولادنا إيش مثله، فكيف تدخل علينا؟ فعمر بن الخطاب لم يتكلم، لم يراجعه، أراد أن يجعل بلسان الحال الإقرار منهم بذلك. وهذه أيضا فيها دلالة فضيلة الصحابة وإنصاف الصحابة، أن الإنسان معياره ومقداره ومقياسه هو إيش؟ ما يحسن، ما يعلم، العلم. كلما ازداد علمك كلما ازداد رفعة وشرف. ولذلك أنت لا تقدم إيش؟ لا تقدم الكبير ولا لا الكبير السن ولا الكبير القدر، تقدم كبير العلم، أن العلم أعلى درجة من السن والقدر. إيش الدلالة؟ تصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم قراءكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبركم في رواية، لكن هو الأصل دائر على إيش؟ على القراءة، لأنه قال يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، يبقى الأعلى. ولذلك قال وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، بس قدم هذا. لس السن غير مع أن السن محترم جدا في شرعنا، لكن مطروح الآن في مسألة التقديم والتأخير، لأن عمر كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لا نسودك بسنك بعلمك، تفقهوا قبل أن ولذلك الأمة ترتقي إذا أحسنت في تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه التأخير، هذا الأصل في هذا الباب. لكن تأتي أنت الآن كما قلنا مسألة تزكية أمي وأختي من أجل الموافقة والمفارقة، هذا لا يمكن أن يعطي للأمة إيش؟ أبداً أبداً تقدماً أبداً. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم موسى يذعن ويقر، والله يقول هو الآن يتقدم عليك لأنه إيه؟ ولذلك لما كان أعلم ماذا حدث من موسى؟ الخضوع والتواضع والرحلة من أجل العلم. قال عبداً من عبادي قال بمجمع البحرين هو أعلم. مجمع البحرين اختلاف، وهذه المناطق يعني لا نطيل معها، إما قالوا بقى في العراق في الشام في دجلة في الفرات، أهو مجمع البحرين مكان موضع في هذا الموضع بمجمع البحرين، قال هو أعلم منك، فهيج مشاعر موسى عليه السلام. وانظر هنا إلى نقاء موسى، اختاره الله جل في علاه واصطنعه على عينه، المقياس الناس نقاء القلب عند رب الناس. فهو لما قال أعلم منك ما جاء الحسد ولا الحقد ولا الغل، لما قال ذلك قال ربي كيف إيش كيف السبيل، بسؤال الذليل الخاضع يريد أن يتعلم، فقال ربي كيف السبيل، قال خذ مكتل وبين له حوتا في المكتل وبين له العلامة التي يمكن أن يرى فيها الخضر. الغرض أن نقول أن قال هو أعلم منك، الوقوف مع أعلم منك فيها فضيلة العلم وفضيلة العلماء، وهذه دلالة واضحة جدا أن أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء، وحب العلماء دين الله به، لذلك هدك أعراض العلماء حتى وإن زلوا وإن أخطأوا. لا نقول ولا ندعي العظمة لإيش لأحد قط كائنا من كان، من ذا الذي له الحسد فقط، من ذا الذي لم يزل قط، حتى الأنبياء تقع منهم المعصية، تقع أي تجوز يعني تجوز أو يجوز عند المحققين من أهل العلم. قال الله جل في علا تصريحا في الكتاب وعصى آدم ربه فغاوى، لكن الفرق بون شاسع فرق واسع، أي معصية تقع من النبي لحكمة من حكم الله جل في علا لابد أن يلهم التوبة في إيش في اللحظة والتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع فيعتلي ويرتقي منزلة فوقه المنزلة. لكن أنا أقول ليس معصوما، العلماء والأولياء ليسوا معصومين، قد يزل الواحد منهم، قد يزل النبيل، قد يقع، قد يخطئ، لكن بعد ذلك يمكن أن نقول مع التوبة الأول وسرعة الفيئة أيضا المنزلة يتبوأها. لذلك ابن تيمية يقول وإجماع الأمة على أن ليس من شرط الولاية ألا يقع في كبيرة ولا صغيرة، لكن لابد أن يتوب منها، أن يتوب منها. ولذلك نقول ليس النبيل الذي لا يخطئ، هذا غير موجود، ليس في هذا الكوكب، هذا ممكن تراه عند البيت المعمور، من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون. فقالوا ليس النبيل الذي لا يخطئ، لا، لكن النبيل هو الذي إذا أخطأ أقر بالخطأ ثم رجع في هذا الباب. فقال هو أعلم منك، والعلماء هم أشرف الناس على الإطلاق. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آية أخرى تثبت لك ذلك، قال الله جل في علاه يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأعظم من ذلك سجد الملائكة جميعا لآدم، وبين الله حتى يعني ترى لأنهم عارضوا أولا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، صحيح الله تعالى جعل الإذعان عندهم بإيش، ها بإيش، بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا. فلذلك أذعنوا فسجدوا على أن آدم هو الذي أخبر بعلم فكان أعلم منه، فعلموا أنه تقدم عليهم بإيش؟ بالعلم، تقدم عليهم بالعلم. ولذلك قلنا لما اختصمت ملائكة الرحمة والعذاب في قاتل المائة نفس، من الذي فصل النزاع؟ ملك على صورة بشر على أنه إيه؟ الأعلم، وأتى لهم بالقرينة التي يكون فيها فصل النزاع، قيسوا ما بينها وبين الأرض التي ذهب يتوب إليها أو الأرض التي قد عصى فيها، وكان هذا فصل النزاع بينهم. أرأيتم كيف أن العلم هنا يرفع صاحب؟ ولذلك لما قيل لعمر الخطاب أنه أن الحارس قال له خلفت على الوادي أهل مكة ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال من الموالي، قال مولى من الموالي على مكة أهل مكة الوادي بأسره. فقال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال إذن نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فلذلك الله تعالى هون على موسى قال هو أعلم منك، جاء موسى وهنا الآن بقى شوف أعلم منك، لو قيل هنا الآن ماذا بيحدث كريم؟ ماذا يحدث إذا قيل سين هذا هو أعلم منك؟ ماذا يحدث الله كريم؟ أنا نريد عندك أنت وعند جهينة الخبر اليقين، أخرجوه من قراتكم إنه ناس من الظهر، يعني موفق توفيق أسد مما يكون في الإجابة. نعم والله، يعني لما يحدث أن يلمح بهذا الباب لابد من إلى الله المشتكى. لكن شوف هو قال له الله جل في علاه هو أعلم منك، فماذا قال موسى؟ أذعن وبذل وخضوع ورفق، كيف السبيل؟ وأراد الذهاب. طبعا هذه تدل لنا على الأمر المسألة الثانية المهمة جدا، وهي سنية الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. الآن ما في رحلة، أنت أصلا موجود في محلة وهم يفرون، هم يفرون هم أصالة، يعني أنت اللي تأتيهم وهم يفرون. وهذه دلالة على على على على آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الزمان الذي بعده شر منه، والزمان هذا زمان الخسارة لما لعدم الالتفاف حول العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سم خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وأنتم الرابضة. قالوا أمر الرابضة، قال التافه، يتكلم في إيش؟ في أمر عام، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا الرحلة في طلب العلم هذا سنة أصالة في الرعيل الأول الأصل الأصيل في هذا الباب، ونختم بها الدرس اليوم بأن الرحلة في طلب العلم عزت في هذا الزمان وكانت عزيزة في أول الزمان، لكنهم لما فعلوا ذلك ارتقوا مرتقا صعبا. عبد الله بن أنيس رحل إلى عقب بن عامر أعتقد، أو رحل لبعض الصحابة من أجل حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل من المدينة، طبعا هذا رحل من المدينة إلى مصر لعقبة ليأخذ منه الحديث، قال وهو في رحله العلماء يقولون ما نزل عن الرحل رآه فسأله فأجابه فاستدار ورجع إلى المدينة فقط لسماع الحديث، فسمعه فرحل. جابر بن عبد الله ضرب قطع الفيافي والقفار وأكباد الإبل ليسمع الحديث من بعض الصحابة الذين يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يجمع الله الأولين والآخرين. بعدما سمعوا رحل، رجع وأفل إلى المدينة رحلة. سايب يقول والله إننا نرحل لطلب الحديث المرات والمرات. قيل في الإمام أحمد بن حنبل، قال الإمام يحيى بن عين دار الدنيا مرتين لجمع المسند. رحلة أحمد دار الدنيا مرتين لجمع المسند. الإمام البخاري يقول عن نفسه أنه رحل المدائن ورحل البلاد لحفظ 100,000 حديث صحيح، وأيضا ضعف هذا لحديث ضعيفة. البخاري يرحل، بل نفدت أمواله بأسرها من أجل رحلة، رحل إلى الشام إلى مصر إلى بغداد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين يقول ترك لي أبي 1,000 دينار فأنفقت كل ذلك عن بقرة أبيه من أجل طلب الحديث، في الرحلة لطلب الحديث. صراحة كانوا كما قلنا يرحلون ويقطعون الفيافي والقفار من أجل طلب الحديث. الأندلس كانت عامرة بالعلم بسبب إيش؟ بسبب الرحلة. وبقي ابن مخلد، تعلمون طبعا بقي ابن مخلد صاحب المسند كيف رحل وكيف جاء على صورة شحاذ للإمام أحمد، كان يمشي ضرب أكباد الإبل، يعني شهر كامل يرحل ويذهب إلى مجالس العلم ويسمع من يحيى بن معين ويسأل عن يحيى بن معين يسأل عن أحمد، ثم يذهب إلى أحمد بن حنبل يسمع منه الحديث على سورة الشحات أو مسدد بن سرهت، وأيضا أسد بن فرات من الأندلس رحل الرحلة لطلب الحديث وطلب العلم. الوليد الباجي لما حدثت المناظرة بينه وبين الإمام بن حزم كلاهما في الأندلس، يعني المناظرة كانت عظيمة بينهما جدا، فالوليد يقول لابن حزم يقول كيف أنت الآن تجرؤ على المناظرة، يعني كيف أنت وأنا كنت أو أين أنت عندما كنت أنا ألتحف السماء وأفترش الأرض طلبا لإيه؟ للعلم. رحل رحلة لطلب العلم. فهو طبعا ابن حزم ما ورد بدا إلا أن يقر بأن الرحلة فيها فضيلة، لكنه فاقه بأنه قال بل أنت أين كنت عندما كنت أنا بين القصور والحور. هذه دوافع الدنيا وعلائق الدنيا ممكن تخطمني تجعلني تمنعني عن طلب العلم، لكن الرحلة كانت سنة لأهل العلم. الإمام أحمد حنبل خرج من بغداد ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فلما كان معه في الرحلة طبعا صديق العمر في هذا الباب ورفيق الدرب هو الإمام يحيى بن معين، لما ذهب قال أنا حج أولا، وكان قد استأجر قد عمل أجيرا حمالا أحمد الدنيا بأسرها، هو أمام أهل الدنيا بأسرها، أمام أهل السنة والجماعة أمام الدنيا بأسرها، يرفع على الرؤوس سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. الجهل عمى، لكن ما دام المرء ينظر إلى السماء لا يهمه أن ينظر إلى الأرض. كيف كنت عند ربك الفعل، هذا هو المهم. أحمد كان يعمل أجيرا حمالا ويذهب إلى الحج فيحج ويطوف، وهو في الطواف قال له يا ابن معين توقف بغيتك، دونك الرجل عبد الرزاق في الحج، اسمع منه. قال لا والله ما خرجت من بغداد إلا لأسمع في اليمن، فلن أسمع إلا في اليمن. الذهب يقول عالم أن ما جاء بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، لكن ما جاء يسيرا فهو إيه؟ يبقى إذن عندنا الآن مفتي الكيبورد، صحيح مفتي الفيسبوك أو النت، وهو لا يفهم في شيء ولا يفهم شيء، جالس يعقب فقط ويستدرك. يعني هذا الزمان والله أنا ما أدري، كثير ممن يتقحم النار على بصيرة، لم يجلسوا مرة على عالم، لم يدرسوا كتابا كاملا على عالم، وهم الآن يعقبون ويستدركون وأيضا يهلكون العلماء ويتعرضون لأعراض العلماء، وأيضا يخطئون ويصوبون ويفتون في عضل المسائل، وهذه جرأة على الله جل في علاه. فالمفروض من إتقان العلم والرسوخ في العلم بأن يفني عمره طلبا للعلم. القاعدة مهمة جدا، لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كله. الدلع هذا دلع الهواة في العلم، يعني طبعا سألوا عمر عن هذا الدلع ممكن يعطيكم منه قسطا. دلع الهواة في الطلب لا يثمر، دلع الهواة في الطلب لا يثمر، وترى ذلك بعد سنين. والاحتراف في الطلب مع شدة الهواة تحمل شدة الهواة تعرف الثمرة بعدها بقليل، بقليل ترى الثمرة. على الأقل لو لم يكن عندك إلا أنك استطعت بعينك الباصرة تفرق بين العالم وبين غيره فأنت أعلم مما تكون. فكريم لسه ما وصل لهذه الدرجة، كريم لسه تأخذه الأهواء، كلمة في اليمين تأخذ يمينا وكلمة في الشفاء تأخذ شمالا، يعني ما زال يعني هو بيتأرجح، لكنه نتمنى من الله جل في علاه أن يتفقه فيعلم ويعقل من الأتقن من غيره. وهذه مصيبة، هذه نعمة أيضا، نعمة التمييز بين بين بين بين أهل العلم، هذه نعمة أخرى، لأنه لا يمكن أن ترتقي إلا أن تدرس على الراسخ. أنا أحدثكم وهذا من فضل الله جل في علاه، فكنت في نعومة أظفاري في الطلب رفعت يدي طويلا في الليل أدعو الله تعالى اللهم ارزقني براسخين من أهل العلم أتعلم على أيديه، لأني علمت أنني لا يمكن أن أتقن إلا بمن أتقن وهو الذي يفتح لي المجالات. فأنت أصالة لأن الحق أن الزمانات التي تعيش فيها ما تجد إلا إيه؟ صراخ الخطباء والوعاظ، وهم من أرق الناس ومن أحسن الناس ومن أفضل الناس تربية ووعظا وإرشادا، هذا جميل جميل جدا، والأمة بأسرها تحتاج إلى ذلك، لا سيما لأن الحرافات كثيرة جدا، لكنهم لا يمكن لهم البناء، بناء الأمة لا يكون إلا عاد العلماء، والثمرة ثمرة من تحتاج إلى الأمة لا تكون إلا العلماء. فلذلك الإسلام قال من علامات الساعة طلب العلم عند الإيش؟ عند الأصاغر. المهم الكيف في هذا الباب، ليبلوكم أيكم إيه؟ أكثر عملا، صحيح لا؟ حاشا لله، لا، الآية ليبلوكم أيكم أحسن، وهذه لا تأتي إلا بالعلم، بإتقان العلم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين الصادقين المصدقين المصدقين. أمين يا رب العالمين.